أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب الجهاد على صبي. من الذي يقرأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يجب الجهاد على صبي، لأن الصبا مظنة المرحمة. لأن الصبا مظنة المرحمة. مظنة. نعم. ولا عبد ولا امرأة. هنا يستخدم الظن بمعنى العلم. لا، أصلا بمعنى العلم، لأنه علم أن الصبي أهل الرحمة، أهل أن يرحم، وأن تعرضه للجهاد فهذا ليس فيه رحمة، فهو مظنة المرحمة، أي هو معلوم أنه أهل أن يرحم لصغره ولصبائه. كما يستخدم، فعندنا الظن قد يستخدم بمعنى العلم، الذين يظنون أنهم أن يعلمون ويوقنون، لأن الذي يظن من باب الظن يعني عدم التيقن يكون كافرا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل لقاء الرب ظن أم يقين؟ إذن فهنا استخدم الظن بمعنى العلم واليقين. اقرأ. لتقدم حق المولى والزوج. العبد والمرأة. ولا أعمى ولا مقعد ولا مقعد ولا أقطع لعجزه، فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع. المقعد هو الإيش يعني؟ الكسيح المفلوج الأشل كله قاعد. ولا أقطع، يعني الذي قطعت يده أو رجله. الدفع هو دفاع ضده. نعم. الدفع يعني وجب دفع العدو، يعني صد العدو، رد العدو على جميع الناس. مفهوم كلمة الدفع؟ ولولا دفع الله. طيب يعني ايش صد؟ الدفع بمعنى الصد والرد. اصلا الناس الجميع في اوكرانيا يجب عليهم الدفع الان. نسال الله عز وجل الا يؤاخذنا. اقرا. تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى. نعم، لأنه بذلك يكون قد وجب النفير العام. لأنه صار فرض عين، ومن كل يمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان. يعني هل المرأة تترك الصلاة إذا لم يأذن لها زوجها؟ لا. العبد يترك الصلاة إذا لم يأذن له سيده؟ لا، فرض العين مقدم، لا يراعى فيه إذن أحد. نعم. رق النكاح. نعم، لا شك النكاح فيه معنى من معاني الرق. الرق أن الإنسان يكون مملوكا لغيره. طب والمرأة مملوكة لزوجها في كثير من الأمور، وليست مملوكا بمعنى أن يبيعها ويشتريها وصارت كالأموال، لا، ولكن هي رق النكاح لأنها منعت عن أمور كثيرة بالنسبة بمجرد الزواج. لا تتحرك، لا تخرج، لا تدخل إلا بإذن زوجها، هذا الأصل. ولا تقص عليه واقع العصر. أيضا فيه رق لها، هل تستطيع أن تتزوج عليه؟ تقول أنا حرة أتزوج عليه؟ هذا رق هكذا عليها خدمته. فيبقى كذلك الأمر فيه إيش؟ رق قيدت بالزواج قيدت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في النساء هن عوان عندكم، يعني أسيرات. نعم. أحرار الآن. النساء أحرار الآن. نحن يعني الرجال. أنت بعد الزواج حر. عوان لا، هو برضو الرجل يقيد. من قال لك إن الرجل لا يقيد بالنكاح؟ قيد. ولذلك يقولون في الأمثال قبل الزواج شيء وبعد الزواج شيء آخر. أنت قبل الزواج تذهب ما أينما تريد، لكن بعد الزواج لا، لا بد من أن من الإذن، ليس مجرد الإذن، ولكن لا بد أن تقول أنا سأذهب إلى كذا. ليس أنه لابد أن تأذن لك السيدة في بيتها، لا، لكن القصد أنك تحركاتك نفسها، نفس تحركك صار مقيدا. كنت وأنت أعزب تبيت حيث ما شئت، لكن لما تزوجت تبيت حيث شئت. تسافر دون أن تخبر أحدا، لكن تسافر وتترك امرأتك في البيت وهي لا تعرف أين ذهبت، لا. كذلك الأمر وأنت أعزب من الممكن أن تنفق مالك كله فيما تحب وما ترغب، لكن بعد الزواج لا، فإنك مسؤول عن امرأة في بيتك. ففيه معنى القيد، النكاح فيه معنى القيد للرجل والمرأة، ولكنه يتفاوت. ماشي. نحن دلوقتي حرة. أيوة طبعا، ما دمت أعزب، ولكنها حرية غير محبوبة. وغير مطلوبة. حتى المرأة رغم أن الزواج فيها قيد ورق، لكنها تقول متى يأتيني الزوج، متى يأتيني ابن الحلال، متى يأتيني محمود. يا محمود هذا يكون رجلا مطلوبا مرغوبا حسا ومعنى. أحرج هذا الرجل الذي تزوج عبد الحي. والشيخ عالم، ابتسامته كادت تصل من هنا إلى هنا. اقرأ. وهذا جعل نفسه ينظر في كتابه وهو ينظر إلى مستقبله، مستقبلك فوق لا تحت. اقرأ. كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل النفير، لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج. النفير العام يكون كيف؟ إما بأن يأمر الإمام بأن كل من يستطيع حملا للسلاح فليخرج، هذا عندما يهجم العدو على بلد، أول ما يفعله الإمام أنه ينادي في الناس بالجهاد، كله يخرج. فيبقى وجب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، لا خلاص وجب النفير، انفروا خفافا وثقالا على طول. الخفيف يخرج وهو الصحيح، والثقيل يخرج وهو المريض أو المتعب، كله يخرج. طيب نعم. مقنع ولا مقنع؟ مقنع. أين هي التي تقرأ فيها؟ فلا ضرورة، خلافا ما قبل النفير، بخلاف ما قبل النفير، لأن بغيرهما مقنعة، الله يعني يقتنع ويرتضى به. نعم. فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج. ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء، لأنه يشبه الأجر ولا ضرورة إليه، لأن مال بيت المال معد لنواب المسلمين. يعني لا، يعني في الجهاد لا يجعل للمجاهدين جعلا، يعني أجرا، وبيت مال المسلمين هو معد لمواجهة نوائب الإيش المسلمين إلا للحاجة. فإذا لم يكن فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا، لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا هل يجعل على كل مسلم جزءا من المال للإعداد لآلة الجهاد؟ قالوا لا، ما دام في بيت مال المسلمين ما يكفي بذلك، ما هو بيت مال المسلمين أرصدته أو ما يرصد فيه من المال مما أخذ من من الغنائم ومن الزكوات ومن غيره. طب هذا المال الذي يوجد في بيت مال المسلمين معد لمواجهة المصائب أو النوائب أو حوائج المسلمين، فما دام بيت مال المسلمين فيه إيش المال الذي يكفي لإعداد المجاهدين والمقاتلة، فلا يجعل الحاكم على كل واحد من المسلمين شيئا، لأنه في بيت مال المسلمين المسلمين المقنع أي الكفاية. طيب أما إذا احتاج قال إنه وجب الجهاد، طيب وبيت مال المسلمين لا يكفي لتوفير كل آلات الجهاد، إذن فيؤخذ من الناس، يؤخذ من الإيش من الناس في هذه الإيش الحالة. يجوز للإمام أن يجعل على كل واحد من الناس قدرا، ادفع كذا ادفع كذا ادفع كذا، لأن ذلك سيعد لإيش لمواجهة الغزو الخارجي. ولذلك قديما الظاهر ببرس رحمه الله كان قد أراد أن يفرض الضرائب على المسلمين لتزويد الجهاد المجاهدين. العز بن عبد السلام وقف له، قال له لا يجوز لك. قال له كيف؟ أنني سأعد بهذا المال جيوش المسلمين. قال له استوف ما عندك وما عند أمرائك من مال، فإن بقيت حاجة نفتي لك بجواز ذلك. قال كيف؟ قال علمت أن من الجوار كل جارية معها حق، يعني علبة أو صندوق به كذا وكذا وكذا من الجواهر، فانظر إلى أمرائك كم يملكون من الجوار وكم عند جواريهم من حقاق بها من هذه الجواهر والذهب وغيره وغيره، فخذه منهم كلهم، خذ كل شيء من هذا، فإن بقي لتجهيز الجيش شيء خذه من المسلمين. وما رضي أن يعطيه فتوى بالجعل العام على جميع المسلمين. قال له لا، عندك إما في بيت مال المسلمين وإما ما يجعله الأمراء لجواريهم من هذه الأموال، يعني هذا جزء مما يملك هؤلاء الأمراء. إن كانت جواريهم كل جارية عندها صندوق به الجواهر وبه الأموال وبه الذهب وبه كذا، فكيف بما يملك الأمراء من غير هذه الجواري وما عندهن؟ لكن إذا المسلمون وقعوا في الحاجة جاز للإمام، جاز للرئيس، جاز للسلطان، للملك كما تسمي، أن يجمع من المسلمين الضرائب لذلك، بل قد يأخذ بعض الأعيان المالية لذلك. يعني مثلا إذا احتاج إلى سيارات للنقل وليس عنده ما يكفي لنقل المؤن والمعدات والسلاح من السيارات، يأخذ سيارات الناس. يقول مثلا من عنده سيارتان، من عنده كذا، يعني هناك مثلا من الناس في كل البلاد ما عنده أسطول للنقل، يعني يكون عنده بالعشرين سيارة نقل، بالثلاثين، بالمئة، فيأخذ منهم، يقول يكفيك عشرة وهات الباقي للإيه؟ لخدمة جيش المسلمين لمواجهة هذا الإيش؟ العدوان، ما دام ليس في بيت مال المسلمين أو ليس في خزانة الدولة ما يكفي لإيش لذلك. حتى هذا ليس عندنا كمسلمين فقط، في بلاد العالم كله عندما يتوجه غزو من خارج ويحتاج الرئيس أو غيره ويرون أنهم لن يستطيعوا المواجهة بما عندهم من ميزانية مثلا لوزارة الدفاع أو لوزارة الحرب، يفرضون على الناس مثل هذه الأمور، فهذا أمر جائز ولا شيء فيه. ماشي. لأن فيه دفع الضرر الأعلى بالحق الأدنى. يعني أنت سيضرك أن يؤخذ من مالك، لكن هذا الضرر يحتمل في دفع الضرر الإيش؟ الضرر الأعم أو الضرر الأعلى، وهو أن إيه؟ أن يستولي عليك وعلى بلدك العدو، لأنه إذا استولى العدو على بلدك ستصير أجيرا عند عدوك. طب فأيهما أولى، أن تدفع بعض مالك الآن لتحفظ بقية مالك، أم أن تحفظ مالك الآن ليؤخذ كله بعد ولا يصير لك عليه من يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دروعا من صفوان وعمر، كان أخذ دروع صفوان، أخذها عارية، أخذها عارية، يعني لم يأخذها استيلاء ولكن استعارها من صفوان بن أمية، فقال له، يعني لما قال له صفوان كلمة معناها يكفي، يكون جايبها هنا، أيوه، قال له أغصب يا محمد، أنت تغصب مالي؟ قال بل عارية مؤداة، أنا استعرتها منك للغزو في حنين الذين بدأونا بالعداء وسترد إليك عارية مؤداة، عارية إيش؟ مؤداة. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها عارية، ولكن أيضا هذا لا يمنع من أن المسلمين إذا احتاجوا لصد العدوان إلى أن يستولي الإمام على أموال بعضهم فليستولي عليها، كما قلنا، لدفع الضرر الأعلى بالتحمل الضرر الإيش؟ الأدنى. يعني إذا هلك هذا المال الذي أخذ مثلا من 11 سيارات نقل، وهذه السيارات هلكت في القتال، ضربت، لا يغرمها إلا إذا وجد بعد في بيت مال المسلمين ما يكفي. وعمر رضي الله عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة. احنا الكلام ده لم نقرأه، أنا أتذكر أني قرأته، حتى سئلت من ذو الحليلة، هل قرأنا ذلك في الموطأ يا شيخ في البيت؟ طيب مش مشكلة، قرأناه. أبو بكر، هذا قرأناه في الموطأ مع الأساتذة. يا أخي أنا تداخلت كلها في ذهني. المهم، أنا سئلت ما معنى ذو الحليلة؟ ذو الحليلة يعني المتزوج، حرم وحلائل أبنائكم، فالحليلة هنا المقصود بها الإيش؟ المقصود به المتزوج، لأن الحليلة تطلق على العبء، على الأمة وعلى الإيش؟ الزوجة. هنا المقصود بها الإيه؟ الزوج. فكان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة. طيب، يخرج الأعزب نائبا عن ذي الحليلة. نعم. ما ذنبه؟ لا ذنب، لكن هو لا ذنب، لكن ذو الحليلة عليه أيضا إيش؟ مسؤولية، زوجة يريد أن ينفق عليها ويريد أن يوفر لها حياة ومالا، يخرج يجاهد ويتركها هي تجوع، لكن الأعزب يحمل همه فقط. هذا هو المعنى المقصود. الإنسان الشاخص يعني الذي يستطيع أن يخرج للجهاد، لكن القاعد الذي لا يستطيع ذلك مقعد. وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام. هذه بقى هنا مسألة إذا دخل المسلمون دار الحرب، الجيش توجه إلى دار الحرب، فما الذي يفعلون؟ هل يغيرون عليهم مباشرة أم هناك إجراءات تتبع؟ اقرأ. لما روى ابن عباس، هنا اقرأ لثاني يا شيخ. وإذا دخل، وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام. قال: فإن أجابوا كفوا عن قتالهم لحصول المقصود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خلاص دعاهم إلى الإسلام فآمنوا، فلما يقاتلهم؟ بل ينصرف عنهم. وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية. به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش. ولأنه أحد ما ينتهي به القتال. لأنه إغراء ثاني. وإن امتنعوا، وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية. به أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش. ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نفق به النص. طيب عندك عند أي طبعة معك؟ ماليش صالح بالتحقيق يا شيخ، قل لي بس الطبعة أي، دار الدقاق ولا الدقائق؟ دقائق. حد من مع النسخة التي معك؟ هذه. طب من معه؟ لا، ما هذه النسخة وهذه سواء مش كده، وأنت نسختك هذه منقولة من هنا مش كده، ساقطة أيضا هذه الجملة فيها. معكم نسخ أخرى؟ لا. البشرة، إن هذه يمكن برضو البشرة نفسها. طيب وأنت معك إيش بتاعت الدار هنا؟ أوزبكستان. هذه مأخوذة من تلك. طيب اكتب بقى في عندك هنا بس هذه. طب اقرأ عندك، اقرأ الآن لا تكتب شيئا، اقرأ. أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص. طيب وهذا في حق من يقبل منه، من تقبل منه الجزية. ومن لا تقبل منه. طيب بس ثواني بقى، هذا ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبد الأفائدة فيه. طيب هنا بس فقط، هي ليس سقطا، هي فقط كلمة تعتبر. وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية. به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش الجزية، لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام. اشطب على كلمة الجزية، لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام. هذه زيادة ستأتي في موضع آخر، هذا على مشرك العرب. بس أعطني هذا القلم. خلاص عند أمراء الجيوش كلمة الجزية وهكذا، خلاص هذه زيادة إلى قوله إلا الإسلام. ماشي. ولأنه يعني هنا أمراء وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش ولأنه أحد ما ينتهي به القتال، أليس كذلك عندك؟ قال نعم. وهذا في حق ما تقبل منه الجزية ومن لا تقبل منه. يا أخي اقرأ عيد تعلم الوقف والابتداء يا شيخ إسماعيل، تعرف أحكام الوقف والابتداء؟ أنت ستؤم الناس في رمضان، هاي أنت كده عطفت شيئا مغايرا في الحكم على الآخر، هذا يوهم أنهما في الحكم سواء. قال ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص، النص فيه اللي هو إيش؟ حتى يعطوا الجزية. طيب وهذا في حق من يقبل منه الجزية، تقف هنا، ومن لا تقبل منه كالمرتدين يعني هذا لا تعطفه عليه إلا إذا وصلت كلامك، لكن لا تقف على ومن لا تقبل منه. قل ومن لا تقبل منه يعني الجزية. ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبد الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام. لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية، ماشي، لأنه لا يقبل منهم إلا الناس. بس هذه العبارة التي شطبناها هنا تأتي بها هنا هذا الأمر. لا ثواني خلي إخوانك يصححوا العبارة. فهنا قال لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية لأنه لا يقبل منهم، قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، هذه محمولة على المرتدين وعلى عبدة الأوثان وعلى مشرك العرب. فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لقول علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية أن يكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، يعني تكون آمنة. والمراد بالبذل القبول، وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن والله أعلم. طيب هذا قول علي رضي الله عنه ويعمل به بخلاف ما جاء وضعف من أنهم فأدعوهم إلى أداء الجزية، حديث معاذ فإن قبلوها فأعلمهم فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أو أعلموا أن دماءهم كدمائنا أو أموال وأموالهم كأموالنا، هذه لا، هذه الحديث ضعيف فيها جدا، هذا في حديث معاذ. لكن هنا أحسن عندما ذكر إيش؟ ذكر حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه قوله عليه الصلاة والسلام في وصف. يبقى من لم تبلغه الدعوة لا يجوز أن يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام. لقوله صلى الله عليه وسلم في وصية أمراء الأجناد فادعوه. الأجناد يعني جمع إيش؟ جمع جندي، يعني أمراء الجيوش. نعم. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولأنهم بالدعوة يعلمون أن نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال وسبي الضرار. السبي يعني الأسر، أخذ الزرار جمع زرية. فلعلهم يجيبون فنف مؤونة القتال. ولو قاتلهم طيب. نتم النهي. طيب ثواني، نحن ما تعرضنا في أول الشرح إلى مسألة أنهم نقاتلهم إما على الإسلام أو الجزية، فإن أبوا فالقتال، تكلمنا عن هذه، وتكلمنا عن نقطة أن حديث أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. فعرضنا إلى هذه وقلنا هذا خاص لمشرك العرب، وإلا لما بقي غير مسلم في بلد من البلاد التي فتحها المسلمون، ولكن بقي إلى الآن غير المسلمين في بلاد المسلمين. فكيف بقوا؟ لو كان المسلمون الأوائل خرجوا، إما أن تسلموا إما أن تقتل، فمن أين جاء هؤلاء غير المسلمين في بلاد المسلمين؟ ما هم أهل البلد أيضا، من أهل هذه البلاد التي فيها هم. فنقول هذا أكبر دليل على أنه الإسلام لم يكره أحدا على الإسلام. يقولون حديثكم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نقول لهم كيف بقيتم أنتم؟ ما بقيتم إلا ببقاء أجدادكم الأقدمين الذين أنجبوكم بعد. فكيف بقي أجدادكم إلى الآن لو كان الإسلام يقتل كل من لم يدخل فيه؟ تكلمنا عنها هذه أم نسيتم؟ طيب، فهنا بنقول إني لو كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الناس المقصود به جميع الناس، لا ما بقي أحد غير مسلم إلى أيامنا هذه بعد فتحات المسلمين لغير بلاد الإسلام. ولقلنا بالتناقض، لأن الإسلام أمرنا بقتال الكفار أئمة الكفر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب فكيف نجمع بين حتى يعطوا الجزية في الآية وبين حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى؟ كيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي هي أمرت بأن يدعوا إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال؟ إذن الناس في الحديث مقصود بهم أناس مخصوصون، وهم غير المسلمين من أرض العرب، من العرب، لأنهم أدرى الناس وأعلم الناس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تربصوا به وأرادوا قتله. فكان يناسب أما أن تسلم إما أن تقتل، أما غير ذلك فلا. إيش الكلام؟ طيب، قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولأنهم بالدعوة لما أنما نقاتلهم على الدين، يعني على الدعوة إلى الإيش؟ إلى الدين. ولو قاتلهم قبل الدعوة ولا غرامة لعدم عاصم وهو الدين والإحراز بالدار، فصار كقتل النسوان والصبيان. أيضا كما نحن منهيون عن قتل النسوان والصبيان، فإن قتلوا امرأة أو صبيا لا يغرموا، لكن هم منهيون في الأصل عن ذلك. ويستحق أن يدعوها من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار، ولا يجب ذلك لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. يعني يستحب أن يدعو من بلغته الدعوة، من بلغته الدعوة من قبل يستحب أن يجدد له الدعوة مرة أخرى، لكن لا تجب. لماذا؟ لأن الدعوة قد بلغتهم، لأن الدعوة قد ولم يدخلوا في الإسلام، إذن يكونون قد ناصبوا العداء. فقالوا بالاستحباب، فقالوا بالاستحباب. أرى أنه بلغتهم الدعوة أي دعاهم الإمام قبل، من قبل أن يحرك عليهم الجيوش، وهذا هو الأنسب في عصرنا، لأن اليوم قبل أن تتحرك جيوش أو غيره يبلغ أو تبلغ هذه الدولة التي بيننا وبينها القتال بأننا نطلب منكم كذا وكذا وكذا، فإن أديتم فكذا ماشي، إن لم تؤدوا فهي الحرب بيننا وبينكم، هكذا. طيب فإذا كانت قد بلغتهم فلا يدعون مرة أخرى إلا استحبابا، يعني عندما يأتي إليهم يجدد لهم الإيش الدعوة لاستحباب، وهذا أولى، ولأن المسلمين يأخذون بالأيسر، إنما بعثت ميسرا. يبقى هنا ومن التيسير أن يجدد الدعوة مرة أخرى، ربما أبلغهم أو بلغتهم الدعوة ولم يقدروا الأمر حق قدره، ولكن عندما يجدون الجيوش قد أحاطت بهم قد إيش يفكرون ويدخلون في الإسلام أو أن يؤدوا الجزية، ونكفى بذلك مؤنة الإيش. نعم، يعني هم الإحراز بالدار، أحرزوا أنفسهم في ديارهم، حموا، الحرز هو الحام، زي ما في السرقة نقول نأخذ من الحرز، الحرز الذي يعد لحفظ الأموال. فقال هنا ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي، ولا غرامة لعدم العاصم، الإنسان يعصم دمه بإسلامه أو بإيه أو بزمته، وهؤلاء ليسوا بمسلمين وليسوا بأهل زمة. طيب لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار، الدار دار إسلام، فتكون حرزا للمسلمين وحرزا لغير المسلمين من أهل الزمة، وهذا لم يتحقق في أهل الحرب. فهمت؟ يعني لا يغرموا المسلمون شيئا، لأن هؤلاء لم يحرزوا أنفسهم بالإسلام أو بالدار، يعني بدار الإسلام، دار الإسلام، لأن الذين في دار الإسلام إما مسلمون وإما أهل زمة، وإما أهل زمة، وهؤلاء ليسوا في دار الإسلام فليسوا بأهل زمة وليسوا بمسلمين، فلا غرامة في ذلك. نعم. وماذا معنى يعني قتل نسوان وصبيان؟ يعني إذا أخطأ وقتلوا صبيا أو امرأة لا ضمان، لا إيش؟ لا ضمان، لأن هؤلاء أيضا لم يحرزوا أنفسهم بدار أو بإيمان. ماشي؟ مش إن إحنا مباح لنا ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذرية والشيوخ والمنقطعين للعبادة. ويستحب أن يدعو من بلغتهم دعوة مبالغة في الإنذار، ولا يجب ذلك، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، وعهد إلى أسامة رضي الله عنه أن يغير على ابني صباحا ثم يحرقه، فالغارة لا تكون بدعوة. قال يعني غافلون، هم غافلون، تقول أخذه حين غرة أو على غرة، يعني على غفلة منهم. قال فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه: فإن أبوا ذلك فادعوهم إلى إعطاء الجزيرة. شو الجزيرة؟ جزيرة. صحيح. موضع، مكان، مكان من بلاد الشام، في بلاد عسقلان من بلاد فلسطين. إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالله، فإن أبوا ذلك فادعهم، فإن أبوا ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية، إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. طيب. ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمر على أعدائه، فيستعان به في كل الأمور. يعني هنا يعني لذلك يذكر من في تاريخ فتح سمرقند هذه التي نحن فيها، وهي أنه فتحها قتيبة بن مسلم في عهد عمر بن عبد العزيز قالوا إن قتيبة بن مسلم دخل على سمرقند دون دعوة لهم، دخل بجيشه بدون دعوة. قالوا إنهم بعد ذلك شكوه إلى القاضي، قاضي المسلمين، لأنه كان إذا تحرك الجيش تحرك معه القاضي، فالقاضي لم يعرف كيف يحكم، فأرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال له إن قتيبة دخل عليهم وفتح البلد ولم يكن قد دعاهم إلى الإسلام أو الجزية، الأمور التي هي معروفة، الإسلام أو الجزية أو القتال، فقالوا له إنه لم يدعنا إلى إسلام ولا إلى جزية، وإنما بدأنا بالقتال واستولى على بلادنا كذلك. فقالوا إن عمر بن عبد العزيز قال للقاضي استوثق من ذلك، فإن ثبت عندك أنه دخل دون دعوة فمره أن يخرج وليجدد لهم الدعوة، يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، فإن ردوا بأي من الخصلتين فكفي قتالهم، وإن أبوا فليقاتلهم. فخرجوا، خرج الجيش المسلم قالوا من سمرقند، ثم جدد لهم الدعوة فأسلم أهل سمرقند جميعا لما رأوا من عدل الإيش، من عدل الإسلام والمسلمين في هذه الحالة. نعم، نقول من نقول مثل ذلك، ونقول أين سمرقند وما هي سمرقند، إلى أن من الله علينا بأن دخلنا سمرقند وعشنا فيها ورأينا فيها أهل العلم. من منكم من سمرقند؟ سنجر فقط؟ لا، قشقدريا قشقدريا برضو. من من سمرقند في الصف والأولى والثانية؟ والثانية عبد العزيز والأولى يعني هذا المعهد ليس فيه من أهل سمرقند إلا عبد العزيز. لا يجب علينا أن نحسن إلى عبد العزيز لأنه مضيفنا في سمرقند. كأننا غزونا إلى سمرقند. لا كل بلاد المسلمين أوطاني. فنصروا عليهم المجانيق. هذا طبعا ما يناسب الإيش العصر عندهم، كانت حروبهم كيف إذا استعصى عليهم الفتح ألقوا عليهم بالمنجنيق. تعرفون المنجنيق؟ أيوة. تخرجونه في هنا، اكتب المنجنيق يا أستاذ، هذه عبارة عن إيش رافعة لها قوة ومقاومة ومحور ارتكاز، قوة ومقاومة ومحور ارتكاز. يعني لو أن مثلا هذا القلم، أعطني هذا القلم، اكتب من جنيق، أعطني قلما باللغة العربية، يعني أداءه. بص يا شيخ هكذا وأقع، هذا هنا، لكن أنا أريدها أن يبقى هكذا، هنا محور الارتكاز وهنا المقاومة، وهنا القوة وهنا المقاومة، فإذا نزل هكذا وحملنا عليه الأثقال في هذا الطرف ثم يجذب هكذا فيقذف المقذوفة، يعني فكرة المدفع. اكتب من جنيق، تعرف تأتي باللغة العربية؟ يأتي باللغة العربية هذا هو، هذا هو كل دي صور للمنجنيق، ماشي؟ هذه أهو هنا، هذه القوة، هذه يوضع هنا المثقل بهذا الشكل فيجذب هكذا آليا ويروح يضرب إلى الإيه إلى الآخر. ماشي؟ طيب. نفس الفكرة هذه أيضا يوضع هنا ثم ينزل هذا القوة المقاومة، هذه محور الارتكاز الذي يرتكز عليه ويقذف الإيش؟ المقذوف. وهذا أيضا هكذا. إذن نفس فكرة الإيش؟ المدفع حاليا، لكن هذه فكرة إيش بدائية. أيما أقوى؟ هذا أم هذا؟ والله لم أجرب هذا ولا ذاك. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القوة الرمي، إنما القوة الرمي. والرمي كلمة تشمل كل ما وصلت إليه الآلات الحديثة. يعني اليوم عندما تريد، لما تكون الحروب بين بلد وأخرى، أول ما تبدأ الدولة المغيرة لا تبدأ بالجيوش البرية بقوات المشاة، إنما تبدأ بإيش؟ بالرمي. الرمي إما عن طريق الطائرات أو عن طريق الصواريخ أو عن طريق المدافع، كله رمي. فليست القوة في المواجهة الإيش؟ المباشرة، قوات مشاة تصادف إيه؟ قوات مشاة. ليست في الدبابات أولا، لا، إنما هي في الإيش؟ في الرمي. حتى الدبابة أيضا الآن تستخدم إيه؟ مركب فيها صواريخ، في مدافع، في كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما القوة الرمي، إنما القوة الرمي. فللأسف طبعا المسلمون قصروا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا فقط أن الرمي يكون بالإيش؟ بالمنجنيق أو بالإيش؟ أو بالنبال. لا طبعا، ما فاق غير المسلمين، المسلمين إلا بالإيش؟ إلا بأنهم فهموا معنى كلمة الرمي، ومعنى أن الانتصارات تكون بسبب الإيش؟ الرمي. طائرات تخرج وترمي قنابل، صواريخ من بعد، في صواريخ عابرة للقارات، يعني يقذف من أوروبا إلى أفريقيا، من آسيا إلى أوروبا، وهكذا، كله رمي. إنما القوة الإيش؟ الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الرمي، ويشجع على الإصابة الهدف عن طريق الرمي. ولذلك كان مر النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب الذين كانوا يتدربون على رمي النبال، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم فنزل إليهم وقال أرموا وأنا معكم رامي، يعني سأدخل معكم في هذا التمرين. أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فكل هذا عندما فقهه المسلمون صاروا أقوياء، عندما قصروا صاروا أضعف الأمم. ولذلك كيف استولى محمد الفاتح على القسطنطينية وصارت بعد ذلك إسلامبول أو إسطنبول؟ لأنه فاجأ أوروبا بالإيش؟ بالرمي. فاجأ أوروبا بالإيش؟ بالرمي. صنع مدفعا كان أعجوبة زمانه، رغم أن الذين صنعوه له أيضا غير مسلمين، أو المهندسين الذين صمموه كانوا من في يعني الأكثر منهم أو خبراءهم غير مسلمين، لكن بالمال تفعل كل شيء. ف صنع هذا المدفع، كان مدى رميه أكثر من 40 كيلو في أيامه. هذا كان كالصواريخ التي نقول عنها عابرة للقارات أو عابرة للدول. فنصب مدافعه هذه وظل يضرب على كان اسمها إيه قبل ما أن تصير هكذا، تنارب على القسطنطينية، على بيزنطة، إلى أن يعني دكها دكة فاستوت أمام الجيوش. ف فدخل. هكذا المسلمون. ولذلك هناك كتاب عظيم جدا اسمه كتاب ماذا خسر العالم من حفاظ المسلمين. هذا الكتاب لا تقرأه قصة، اقرأه لتتعلم منه الدرس. هذا الكتاب عظيم جدا، جايب سبب نهوض المسلمين في الأول، ثم سبب انهيار المسلمين، وعقد الفصل الأخير لسبب انهيار الدولة العثمانية. وذكر هو أن الدولة العثمانية انهارت بسبب أنها اشتغلت عن العلم، صاروا يشتغلون ببعض المباحث الفلسفية وكذا وكذا، حتى الشيوخ حتى العلماء صاروا يهتمون بمثل هذه الأمور العقلية المجردة التي لا طائل وراءها، لا تخدم علما ولا تخدم دينا. فتقهقرت هذه وأخذت تصعد دول أخرى مثل روسيا، مثل أوروبا، مثل كذا كذا كذا. فهذا كتاب يجب قراءته، كتاب يجب قراءته ودراسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأصل كان يقول أرموا فإن أباكم كان راميا، ارموا أنا معكم رام، إنما القوة الرمي. من تحجر ذهنه وظن أن الرمي الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو النبل، صار النهاردة الرمي بالقوس رياضة للترفيه، مش كده؟ لكن للأسف البعض أيضا يقول إني النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، جيد، لكن هنا لا السباحة وحدها تنفع ولا ركوب الخيل ينفع، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ولا رمي السهم ينفع، إنما الرماية هي رمي بالمدفع، رمي بالصاروخ، رمي بالطائرة، وهكذا أنواع الرمي. لكن لذلك تجد البعض الآن من متحجر الذهن يخرج ويلعب رياضة الرمي بالقوس. أقول هذه وصية المسلم الإسلام، طب ارمي بالقوس يا حبيبي، ارمي بالقوس، ويركب الخيل، ركوب الخيل صار رياضة. هل النهاردة الجهاد بالخيل؟ اخرج جاهد، فلتأتي بمئة ألف فرس تباد في ثانية. إذا تطور مع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه هذه العظيمة إنما يذكر لك الشيء الذي يظل إلى أبد الآبدين تعمل به، ارمه. كيف ترمي؟ هكذا الفرس كان آلة الجهاد، لكن الفرس الآن آلة الجهاد؟ هذه الأمور. السباحة اليوم خرجت عن كونها أن تسبح بإيش؟ بنفسك. السباحة اليوم يعني إيش؟ يعني بالأساطيل، حاملات الصواريخ وحاملات الدبابات وحاملات الطائرات من الطوافات التي تسبح في الإيش؟ في البحر. هذه الأمور التي تقصد، فليس القصد هو ظاهر فقط، ظاهر الإيش؟ اللفظ، ولكن لما يقول إنما القوة الرمي، كان في عهده صلى الله عليه وسلم القوة الإيش؟ الرمي، يعني الرمي بالإيش؟ بالنبال، بالقوس. طب ثم بعد ذلك في الزمان الذي بعده صار القوة بالرمي بالمنجنيق، ثم بعد ذلك تطور المنجنيق إلى المنجنيق البدائي في الأول كان شكلا، ثم تقدم بعد ذلك فأعطي قوة أكثر، ثم بعد ذلك صارت البندقية. كان ولذلك المسلمون لما كان يغزوا في بلادهم كانوا يخرجون لمواجهة الأعداء بالأفراس وبالسهام، وهؤلاء دخلوا عليهم بالماكينات الحربية وبالبندقية. ماذا يفعل القوس أمام البندقية؟ لكن قال لك الرامي، يعني ارمي بالبندقية، ارمي بالمدفع، ارمي بالصاروخ، ارمي بكذا، اللفظ الذي يكون معناه يكون معناه شامل لكل ما يرمى به أو لكل أنواع الإيش الرمي. حتى للآن يقولون راجمات الصواريخ، راجمة يعني رامية، وهكذا ياشي. ونصروا عليه المجانيق كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القائل وحرفوهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرف على الرواية وكذا. قال وأرسلوا عليهم الماء وفقعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم، لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعا. لماذا أرسلوا عليهم الماء؟ لأن الماء عبارة عن سلاح أيضا، ولذلك في الجيوش الآن حاجة اسمها سلاح المياه، اسمه سلاح الإيش المياه، سلاح المياه أي توفير المياه أو المياه لإغراقهم. بالك هذا سلاح الماء، وبعض البلاد مثل مصر استخدم السلاح الماء. كيف؟ لأنه في معارك مصر مع إسرائيل سنة 73 كانت إسرائيل جعلت ما يسمى بالحاجز الترابي الضخم، سد برليف، حاجز ترابي مرتفع كالجبل. فهذا كيف يقتحم هذا؟ لو قالوا لو ضرب بالقنبلة الذرية لا يقهر ولا يقع، لأنه تراب، حاجز ضخم جدا. طب كيف ينهار هذا الجبل من التراب؟ لو جربت فيه الصواريخ لا تصلح، لأنهم بنوا النقاط الحصينة بالمسلح ثم جعلوا فوق النقاط الحصينة وحولها هذا التراب الضخم جدا، جبل من تراب على ما بين الفاصل المائي بيننا وبينهم كانت هي قناة السويس. طب ماذا يفعلوا؟ استقرت الفكرة على أن هذا السد لا ينهار لا بالسلاح، لا بضرب بالصواريخ، لا بإطلاق من بضرب من الطائرات، ولا بالصواريخ البعيدة، ولا بالمدافع، إلى أن يعني قالوا إن استقروا على أنه الماء ينهار، التراب ينهار بالماء، التراب ينهار بالماء. فساعتها استوردوا ماكينات ضخمة جدا وقوية جدا لضخ المياه، استوردوها من ألمانيا، واستوردوها تحت بند أنها للإطفاء، لأن هناك السرية لا يعرفون لماذا، يقولون احنا نستخدمها في كذا. فحتى استغربوا وقالوا هؤلاء مجانين، لأن الإطفاءيات لا تحتاج إلى هذه الماكينات التي يعني تولد قوة دافعة للماء حتى يصير الماء كالصواريخ. وفعلا انهار خط بارليف بالمياه، أتوا بهذه في عند المعركة بهذه الماكينات التي تجذب الماء من أي من قناة السويس يعني من البحر المتوسط، وتخرج بالخراطيم الدافعات الضخمة جدا على السد الترابي انهار، وكان السبب في الانتصار ساعتها. فبدأ بسلاح الإيش الماء، هذا اسمه سلاح الإيه، وما من جيش من الجيوش في العالم إلا وعنده سلاح اسمه سلاح الإيه المياه. طبعا هي أعم من أن يستخدموه في الحرب، لا، سلاح المياه يعني من يوفر المياه، سلاح المياه يعني إذا قامت حرائق أو كذا كيف تطفأ بالمياه وهكذا. وقد يستخدم الماء أيضا كوسيلة هجومية على العدو. فكل ذلك ما فقهه المسلمون بعد، ولذلك ظل حال المسلمين هكذا. اقرأ. ولا بأس برميهم وإن كان فيه مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضرر العام دفع دفع الضرر العام بالذب دفع الضرر العام بالذب عن بيضة بيضة الإسلام يكنى بها عن إيش؟ عن مجتمع المسلمين، لأن البيضة فيها الإيش؟ فيها الجنين، فالبيضة حافظة له، فيجب أن تحافظ مثلا النعامة أو الطائر على إيه؟ على بيضها حتى لا يتلف ولا يهلك إيش؟ فرخها. فكذلك المجتمع المسلم كالبيضة التي تحتوي على الإيه؟ على الجنين. فمن الذي يحمي ذلك؟ هو جيش الإيش؟ الإسلام. طيب، هنا الحكم مش سيبك عن بيضة الإسلام، هذه مسألة التي هي معروفة في الفقه الإسلامي بمسألة التترس. مسألة إيش؟ التترس، يعني لو أن الكفار قد تترسوا بالمسلمين الذين عندهم، يعني جاءوا بالتجار المسلمين الذين دخلوا عندهم، أو بالمسلمين الذين يعيشون عندهم، أو بأسر المسلمين عندهم، وجعلوهم في المواجهة حتى إذا ضرب المسلمون أصابوا الإيش؟ أصابوا من؟ ردوا علي فمي أوجعني ولساني كاد أن يسكت. تكلموا رضي الله عنكم، فقدموهم هكذا، صاروا كالترس. ما الترس؟ الذي يتترس به المقاتل، الدرع. فجعلوهم دروعا، يسمونهم دروع بشرية، يسمونهم دروع إيش؟ بشرية. طب هل يتعطل المسلمون عن حربهم؟ قالوا لا، بل يضربون عليه، يقولوا حتى يا أيها المسلمون لو ضربتم علينا بالمجانيق ستقتلون أولادكم وأسراكم ونساءكم وكذا وكذا، يعني ارجعوا. قال هذا يعطلهم؟ قالوا لا، بل يضربون، ولكن ينوون بالضرب الكفار دون الإيش؟ دون المسلمين، دون الإيش؟ المسلمين. وهذا للآن يستخدم، أن كثير من البلاد عندما يرون الهجوم عليهم يتدرعون بالبشر، يقولون هاتوا، يعني مثلا نحن في البلد، هات كل الجنسيات التي عندك في البلد، قول عندنا من أفريقيا، وعندنا من أوروبا، وعندنا من آسيا، وعندنا من المسلمين، وعندنا من البوذيين، وعندنا من النصارى وكذا وكذا، فأنتم تقتلون هؤلاء، فلتأتي كل بلد تدافع عن إيش؟ رعاياها. جعلوا من رعايا الدول الأخرى إيه؟ دروعا بشرية. فكذلك الأمر هنا، إذا هجم عليهم المسلمون فصدروا بالمسلمين لكي يرجع عنهم المسلمون، لا اضرب أيها، واقصد بالضرب الكفار المقاتلين، ولا تقصد الإيش؟ المسلم. ومن مات من المسلمين فهو شهيد. هذا المعنى. لماذا؟ قال وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو. فإذا هنا دفع الضرر العام بالضرر الإيه؟ بتحمل الضرر الخاص. ولأنه قلما يخلو حصن عن مسلم، فلو امتنع باعتباره لانسد بابه. وإن تتترسوا بسجيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا، ويقصدون بالرمي الكفار، لأنه إن تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا، يعني لن نستطيع فعلا نميزه، يكون بالتمييز إيه؟ قصدا. كيف قصدا؟ يقصد المشركين للمسلمين، يعني ينوي بضربه الكفار للإيه؟ والطاعة بحسب الطاقة. وما أصاب منهم لا دية عليهم ولا كفارة، لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرض، تقرن بالفروض. يعني ما دام يؤدون، يعني من مات من المسلمين بضرب المسلمين هل يفدى؟ لا. هل فيه كفارة؟ هل فيه دية؟ قالوا لا. لأنه لا دية إذا ما اقترن الأمر بالفرض. ولكن نقول إنه شهيد بخلاف حالة المخمصة، لأنه لا يمتنع مع شفة القواني لما فيه من إحياء نفسه، أما الجهاد فمبني على إدلاء النفس فأمكنه حذر القواني. يعني حال المخمصة، حال المخمصة يعني أوشك الإنسان على الإيش، على الموت جوعا، على الموت إيه جوعا، ولم يكن أمامه طعام إلا طعام إيه لا يملكه، طعام آخر، هل لا يأكل ويقول لأني لو أكلته آكل حراما؟ نقول له كله وادفع عن نفسك الضرر الأعمى، لأن حفظ النفس مقدم على حفظ الإيش المال. ولكن في هذه الحالة عليه الإيش الضمان، ذلك ممكن بخلاف المسألة الأصلية لنا. قال ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكر معظما يؤمن عليكم، لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق. طبعا هذه المسألة أيضا تناسب أيامه، لكن اليوم المصاحف في كل بلاد العالم، هو كان فقط الخشية من أن تقع المصاحف في أيدي الإيش الكفار فيمتهنوها، ولكن الآن ما من بلد مسلم أو غير مسلم إلا وفيه الإيش المصاحف، ويكره إخراج ذلك في سبيل لا يؤمن عليها، لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة، وتعريض المصاحف على يعني لو أثنى المسلمين قد خرجوا في عسكر عظيم لا بأس أن يصحبوا النساء، لكن يعني وكان لكن إذا خرجوا إلى القتال جيش كبير والحرب سجال، من الممكن أن ينهزموا، لا تأخذ زوجتك معك، لنأخذ نساءنا معنا، حتى إذا انهزمنا لا تكون هزيمة وفضيحة. نعم. فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين، وهو التأويل الصحيح لقوله عليه السلام لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو. ولو دخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد، لأن الظاهر عدم التعرض، والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداوات. نعم، هو الآن كل ذلك صار مستغنى عنه، لأن كذلك الأمر الجيوش فيها سلاح مختص بتجهيز الطعام يسمى سلاحا أيضا، قوم يعني هناك من يجندون ويجعلون طباخين، هناك من يكونون موظفين في الجيش كطباخين وجاهزون الطعام للإيش زي ما بنقول التأمين اللوجستي، تأمين لوجستي، لوجستية يعني بيوفر كل ما يحتاجه الجيش. طب الجيش يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الصحة، ولذلك هناك سلاح يسمى سلاح الخدمات الطبية. طيب، وهذا أيضا المختص بتجهيز الطعام وغيره أيضا له اسم يختلف من جيش إلى جيش. فاليوم لا يحتاج إلى نساء، لا نخرج معنا النساء ولا غيره، لأن هناك من جنود مهمتهم فقط توفير الطعام، وهناك جنود فقط مهمتهم المداواة، مداوات الجرحى، مداوات المرضى، وهكذا. فلا داعي بذلك الآن أن نخرج معنا الإيش النساء، ولذلك هذه أحكام تتغير بتغير الزمان. نعم. فأما الشباب فقرارهن في البيوت أدفع للفتنة. تخرج معك الشابات يخاف عليهن من الجيش قبل أن يخاف عليهن من العدو. ولا يباشرنا القتال. خلاص مش هنخليهم يباشروا، لا تزعل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين.